بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صوم المسلمين رمضان فريضة. طب صوم المسلمين أي صوم أي والمسلمين فعل صوم ورمضان مفعول به، إيه ليه عامل ده؟ لأنه ممكن نقول أن يصوم المسلمون رمضان، نجيب مكانه أن والفعل أو ما والفعل، يعني يبقى مصدر مؤول. إن الله يحب إتقان العامل عمله، يبقى إتقان عامل عمل الفعل، لأن العامل فاعل وعمل مفعول. لأنه ممكن أن احنا نقول مكانه إن الله يحب أن يتقن العامل عمله، شرط بقى المصدر يعمل عمل فعل إذا توفر في أحد الشرطين، أن يكون نائبا عن فعله، سواء كان نائبا عن فعل الأمر أم نائبا عن الفعل المضارع. الأمثلة بقى: نهوضا إلى العمل نائب عن النهض، تقديرا جهودا، ولذلك شوف تقديرا ده مفعول مطلق لإيه؟ لقدر. جهودا مفعول به لتقديرا، تقديرا جهودا العامل. سلاما وتحية برضو مفعول مطلق لسلمة، يعني نقول انه اسمه مفعول مطلق لسلمة وحية، شكرا لله، لان سلاما نائب عن اسلم، وتحية نائب عن احيي، وشكرا نائب عن اشكر. والشرط الثاني ان يصلح تقديره بان والفعل او ما والفعل، وهو يؤول بان والفعل اذا اريد المطلق. شوف بقى ما هو ده اللي انا كنت بقوله لك، اذا ان تدخل على الماضي يبقى انا يعني سرني ان حضر المدير، يعني حضور المدير، فلما جبت ان وبعدها حضر اقصد الحصول في الماضي. كلمة حضور ما تفيدنيش، ما تجيبليش الفايدة دي. ان يحضر افادت المستقبل، يبقى ان حضر وان يحضر جابت لي فايدة ما تجيبهاش كلمة حضور، وده سبب انني اعدل الى المصدر المؤول. مثل اعجبتني دراستك قضية الادب الاجتماعي، يعني ان درستك. تستلزم زيادة الدخل اصلاحنا كل شبر من الارض. طب اصلاحنا، اصلاح مضاف الى نا ولا هي الفاعل، لان اصلحنا وكل مفعول به. ويؤول بما والفعل اذا اريد الحال، برضه دي تاخدوا بالكم منها. امتى نجيب ما والفعل؟ واقول يسرني ما اكرمت الضيف، يعني يسرني اكرامك للضيف، اذا كان المقصود الحال مش المستقبل ولا الماضي. اعجبني لقاؤك زميلك الان، اي ما لقيت زميلك، يبقى كلمه الان يعني تفيد الحال. من احكام المصدر الذي يعمل عمل فعله، قلت لك بقى يعمل المصدر عمل فعله ما تستوفى شرطه، سواء كان مضاف ام محلف بال او منون، يعني مجرد من ال والاضافه. جايب امثله: لولا دفع الله الناس، المعلم حسن التربيه في طلابه، او مفعوله او ده محل بال. من الواجب تشجيع كل مبتكر، او ده مجرد من ال والاضافه يعني منون. وجاب امثله للثلاثه. ويكثر ان يضاف المصدر الى فعل. طيب ان ولا اكثر؟ ان يضاف الى الفاعل ثم يذكر المفعول به. امال ايه القليل؟ يضاف الى المفعول ويذكر الفاعل، وياتي بعده المفعول به منصوبا كما ترى في الامثله السابقه. وقد التعبير يفيد التقليل، يضاف المصدر الى مفعوله والفعل ضمير مستتر، مثل اكرام الجار واجب. يقل جدا ان ياتي المصدر مضافا الى مفعوله والفاعل اسم ظاهر مرفوع، زي ايه؟ سرني انجاز المشروع القائمون به. انجاز المشروع مضاف الى ايه؟ الى المفعول اهو، والقائمون هي الفاعل. بس يكفينا هذا، ونسال الله عز وجل ان ينفع او تكونوا فهمتوا اعمال المصدر ان شاء الله. لا. كنا قد عرفنا ان الفعل هو اقوى عامل، وان الفعل يقوم برفع الفاعل ونحو الفاعل، ويقوم بنصب المفاعيل وبنصب الفاعل والتمييز، وهذا تأثير الفعل. وتأثير الافعال الناقصه كان في رفع الاسم ونصب الخبر، كل اسم عوامل. هناك اشياء تعمل عمل الفعل، فكما ان الفعل له فاعل ومفعول به، يبقى الاشياء اشياء اخرى زي تعمل عملا فيكون لها فاعل ولها مفعول ايضا. عرفنا ان النهارده بقى ايه عمل، كنا عرفنا ان الفعل اما متعدي واما لازم، والفعل المتعدي هو الذي له مفعول به، واللازم هو الذي ليس له مفعول به. ينبلكم فبنقول ان الفعل اللازم ملوش الا فاعل بس، يرفع الفاعل. مثلا لو وقفت السياره مصدره يعمل عمل، فلما بقول وقفت، وقف فعل ماضي، فعل تانيه السياره فاعل. وبعدين تقول كنت بتقول ايه ادهشني وقوف السياره فجاه، انا كنت بقول وقفت السياره فعل فاعل، دلوقتي وقوف السياره المصدر وفاعله، يبقى السياره فاعل للمصدر. وعرفتم في الدرس اللي فات ان المصدر يضاف الى الفاعل، المصدر يضاف الى الفاعل ويقال وقوف السياره. وعرفنا ان المصدر له ثلاث احوال، اما ان يكون مضافا او يكون محلا بال او يكون لا هذا ولا هذا، يكون منون له ثلاث احوال. عرفنا ان يكون مضاف زي مثلا يقول مقاتلة المسلمين الكفار، فقلنا ان مقاتلة هنا المصدر مضاف الى الفاعل، ثم ذكر المفعول اللي هو الكفار. وفي بعض الاحيان يقول مقاتلة الكفار، يبقى اضاف الى اضيف الى المفعول. الحالة الثانية عرفتم قلت انه يكون محلا بأل، وضربت لكم المثل. وبعدين اللي هو لا محلا بأل ولا مضاف اللي هو ايه هو ما ادراك فك رقبة او اطعام يتيما، اطعام في يوم ذي مسغبة اطعام يتيما، يبقى اطعام ذا المصدر ويتيما مفعول به المصدر. انتهينا من دي. بعد كده اسم الفاعل، في اشياء في حاجه اسمها مشتق، مشتق يعني اشتق يؤخذ. فالمصدر المصادر كما شرحت لكم او الافعال يشتق منها اشياء اسمها المشتقات، ودي لها في الصرف ولها في النحو. انما احنا بنتكلم في النحو من ناحيه انها ركر ايضا تعمل عمل الفعل. اولها اسم الفاعل وهو الكلام عليه النهارده. اسم الفاعل زي لما نقول محمد محسن الكلام، محمد محسن الكلام، يعني محسن ده اسم فاعل والكلام مفعول به لاسم الفاعل. أسائق علي السيارة، أسائق علي السيارة، أو سائق بنقول اسم فاعل وعلي فاعل له والسيارة مفعول به. يعني نركز على أن اسم الفاعل له فاعل وله مفعول به، كما أن الفعل له فاعل وله مفعول به أيضا. زي ما نقول ساق علي السيارة، ساق فعل ماض، علي فاعل، السيارة مفعول. سائق مأخوذة من ساق لي، أسائق علي السيارة، فبنقول علي فاعل لسائق والسيارة مفعول به لسائق، يبقى سائق زي سافة، هذه معنى يعمل عمل الفعل، يعني يبقى له فاعل ويبقى له مفعول به يعمل عمل الفعل. طيب اسم الفاعل ده بنسميه مشتق، ليه؟ لان قائم مشتق من القيام، ضارب مشتق من الضرب، محسن مشتق من الاحسان، وهكذا. فهو المشتق ده اسم اخذناه من المصدر او من الفعل ودل على معنى. اسم الفاعل ده، اسم الفاعل يدل على من حصل منه الفعل او على من اتصف به او على من اتصف به. فاذا قلت اسائق علي الطيارة، يبقى ده دل على من حصل منه السوق. واذا قلت طاهر قلبه، يبقى دل على من اتصف به. اشتقاقه بقى الاول، يعني اسم الفاعل ده نشتقه ازاي او كما نقول لك عنه. اولا احنا هناخده من الفعل، وانتوا خدتوها في ثانوي او في اعدادي، هناخده من الفعل. فقائم من قامه، ومحسن من احسنه، ومتقدم من تقدمه. طب قاعدته ايه؟ قاعدته بقى الفعل عندنا اما ثلاثي او غير ثلاثي، اما ثلاثي او غير ثلاثي. طب افرض ان ثلاثي زي كتب، يبقى اسم الفاعل كاتب، قرأ قارئ، علم عالم، فهم فاهم، اذا هو من الثلاثي على وزن فاعل. يبقى ناخذ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. طيب اذا كان الفعل، ودي ان شاء الله هتكون في دروس الصرف، لما نقول كتب بنقول كاتب، شرب بنقول شارب. طيب افرض قام بنقول قائم. طب ايه اللي حصل؟ ان الالف دي بتاعت قام تقلب همزه، يعني الفعل الثلاثي اذا كان اجود يبقى هذه الالف في اسم الفاعل تقلب همزه، فقام قائم، عام عائم، صام صائم، وهكذا. طب افرض ان الفعل مد ورد، ده يسموه مضاعف الثلاثي، ده في الصف برضه مد، مد اصلا مدد، يعني مدد الثلاثي لان الحرف المشدد بحرفين، فمد اسم الفاعل منه ايه؟ ماد. وعد نقول عاد، ورد نقول راد، ويبقى على ادغامنا، ويبقى على ادغامنا. ده اذا كان ثلاثي انتهينا منه على وزن فاعل. طب افرض انه غير ثلاثي، الفعل غير ثلاثي، اخرج، اخرج قرب مثلا، اخرج قرب، قاتل، انتصر، انقسم، اقدر، الى اخر هذه الاشياء. اذا كان الفعل غير ثلاثي، تقدم، تقاتل، افرض ان الفعل غير ثلاثي وعاوزين ناخد منه اسم الفاعل اللي يدل على واحد اتصف وحصل منه الفعل. تقدم عايز اخذ متقدم، واخرج عايز مخرج، وعلم نقول عالم، فده له قاعده. اذا كان الفعل غير ثلاثي يبقى لابد من مضارع، فمثلا اخرج، يبقى ناتي بالمضارع الاول ونقول يخرج. طيب وبعدين يخرج مضارع، حرف المضارع نبدله ميم مضمومه ونكسر ما قبل الآخر، فنقول أخرج مخرج أعلم معلم. طب ليه بقى؟ لأن أخرج مضارعه يخرج. وطبعا هديلكم قاعدة إن الماضي إذا كان رباعيا فحرف المضارعة لابد يكون مضمون. قاعدة الماضي إذا كان رباعي أخرج يخرج يبقى حرف المضارعة بالضمة، قرب يقرب بالضمة، قاتل يقاتل، دحرج يدحرج. دي قاعدة إن الفعل الماضي إذا كان رباعي يبقى حرف المضارعة في المضارع يبقى أول ضمة، بدل كده لا يعني كده بس. فبنجيب الفعل المضارع قرب يقرب، نبدل حرف المضارع ميم مضمومة ونقول مقرب، قاتل بنقول يقاتل، نجيب حرف مضارع نقول مقاتل، وهكذا. انتصر المضارع ينتصر، نبدل حرف مضارع ميم مضمومة ونكسر الحرف اللي قبل الاخر نقول منتصر، انكسر بنقول منكسر. اظن بقت قاعدة معروفة. طيب لو كان تقدم يبقى يتقدم متقدم، تعارف يبقى يتعارف متعارف، وهكذا. بس اذا كان اخضر واحمر، الواقع ان اخضر دي خماسي لان الهمزة والخاء والضاد والرائين، يعني الحرف مشدد بحرفين، يبقى اخضر ده خماسي. بس اخضر واحمر وبيض اللي هو فعل، اما نيجي نجيب اسم الفاعل منه نقول مخضر، احمر نقول محمر، ابيض نقول مبيض، ما نكسرش ما قبل الاخر ابتدي بس. طيب لو كان الفعل اقام، اقام المضارع يقيم، يبقى اسم الفاعل مقيم، واراد يريد يبقى مريد، وافاد يفيد يبقى مفيد، وهكذا. اظن عرفنا الاشتقاق. اشتقاق اسم الادي اشتقاق اسم الفاعل، دي المفروض ان راح اقوله في الصرف لان دي. طيب لكن المهم العمل بقى، اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. هذكر لكم أمثلة من هنا. لما نقول إيه؟ نقول الطائرة صعيدة ركابها، يبقى صعيدة فعل مضاف وركابه فاعل، ركابه مضاف وها مضاف إليه صعيدة. أنا جبت اسم الفاعل من صعيدة، صعيد، فنقول القاهرة صاعد ركابها. أنا لما قلت القاهرة صعيدة ركابها بنقول ركابها فاعل لصعيدة، ولما أقول صاعد ركابها يبقى فاعل لصاعد، يبقى كأن اسم الفاعل زي الفعل تمام، زي لما يرفع فاعل وينصب مفعول يرفع فاعل وينصب مفعول. أظن بقى واضح دلوقتي إن يعمل عمل الفعل. طيب الشروط بقى، الشروط في بعض الأحيان يبقى اسم الفاعل، اسم الفاعل مش محلى بأن، ليس محلى بأن، لأنه هنقول هو نوعين، يا إما محلى بأن أو ليس محلى بأن. طب إذا كان غير محلى بأن فهل يعمل عمل الفعل؟ أيوه يعمل عمل الفعل. طيب بشروط؟ أيوه بشروط. يبقى اسم الفاعل إذا كان غير محلى بأل، مجرد من أل وغير محلى بأل، يعمل عمل الفعل ولكن بشروط. هذه احنا عايزين نقول ايه الشروط دي بقى؟ انه يدل على زمن الحال او زمن الاستقبال، يعني يدل على زمن التكلم، يدل على المستقبل، انما الماضي لا، الماضي لا. يعني ما يصحش مثلا اننا اقول لك امسافر علي امسي خطر، لما نقول لك امسافر علي امسي التعبير يبقى خطر، لان اسم الفاعل لما يكون غير محلى بأل لا يعمل عمل الفعل الا اذا كان يدل على الحال او الاستقبال، انما اذا دل على الماضي لا. فقولك امسافر علي امسي او في الاسبوع الماضي يبقى خطأ، يدل على الحال اللي احنا فيه يدل على الاستقبال، دي ناخد بالنا منها. يبقى اذا كان غير محلى بأل يعمل عمل الفعل بشروط، من الشروط ايه؟ ان هو يدل على الحال او الاستقبال، فاذا دل على الماضي لا يعمل. انا عاوز تعرف الاساس ده عشان ايه لما نيجي ندخل على الكتب الكبيرة تبقى يعني نعرف اللي يترتب على كده. طب وايه الشروط كمان؟ الشرط الثاني ان يعتمد على استفهام، زي ايه؟ أمسافر علي الآن أو غدا؟ ونقول الآن يدل على الحال أو غدا يدل على المستقبل. أمسافر علي اليوم؟ أمسافر علي غدا؟ يبقى ده السبيل، يبقى اعتمد على استفهام. همس استفهام، يبقى اعتمد على استفهام. أمسافر علي اليوم أو غدا؟ هذا يعتمد على استفهام. أو يعتمد على نفي، أو يعتمد على نفي، زي ما آكل، ما شارب علي الدواء، ما شارب مثلا، ما شارب علي الدواء، يبقى شارب الإعراب. لما أقول الإعراب أمسافر علي غدا، الهمزة للاستفهام، مسافر مبتدا، مسافر مبتدا مرفوع بالضم. يمكن انتوا كنتوا خدتم ان المبتدا ما يكونش نكرة ابدا، يشترط في المبتدا ان يكون معرفة، لان المبتدا ده انا بتكلم عليه اتحدث عنه، ولا انا لا اتحدث عن المجهول، لابد يكون معلوم. اذا الاصل ان المبتدا يكون معرفة لا يكون نكرة. امتى يكون نكرة؟ اذا وجد مسوغ، من ضمن المسوغ ان يعتمد على نفي او استفهام. فلما نقول لك امسافر علي غدا، اقول لك ازاي تقول مسافر مبتدا مع انه نكرة؟ نقول لك الذي سوغ مجيء النكرة مبتدأ أنها اعتمدت على نفي أو عن استفهام، لأن انتهينا منها. فلما قلت أمسافر بنقول مسافر مبتدأ، علي فاعل لمسافر، علي فاعل، ما أنا قلت لك يعمل عمل الفعل، زي كأني قلت أسافر علي، يبقى علي فاعل لمسافر، وغدا ظرف زمان لمسافر برضه. ها؟ أمسافر علي غدا؟ أشارب علي الدواء؟ أراكب علي الطيارة؟ فبنقول علي فاعل والطيارة مفعول به، خلوا بالكم يعني. طيب إذا قلنا إن أشارب علي الدواء بنقول علي فاعل، طب ما فين الخبر؟ كل مبتدأ لابد له من خبر. قالوا هنا إن الفاعل أغنى عن الخبر، يبقى علي فاعل أغنى عن الخبر، أو ده الفاعل الذي يغني عن الخبر، ده ده اللي يغني عن الخبر، فاعل لمسافر ولكنه أغنى عن الخبر. ده اعتمد على استفهام، زي أمسافر علي غدا؟ راكب علي الطيارة؟ النفي زي ما شارب علي الدواء؟ ما مطيع علي الامر؟ بتنفي، والامر مفعول به لمطيع، يبقى اعتمد على نفي او اعتمد على استفهام. او اعتمد على مبتدا او اعتمد على مبتدا زي شوف بقى المثال اهو القاضي الجندي ضارب اللصة الجندي ضارب اللصة فبقول الجندي ده مبتدا وضارب خبر مرفوع بالضمة ضارب ده فاعله ضمير مستتر تقديره هو ضارب هو اللصة مفعول به وطبعا الفعل اللي هو الضمير المستتر هو اللي أبنى عن الخبر برضه زي ما قلت لا ما يبقاش بقى يبقى الفاعل ما نقولش أبنى عن الخبر لأنه بنقول إيه بنقول أمحمد الجندي ضارب اللصة الجندي ضارب اللصة يبقى اعتمد هنا على مبتدا يبقى اعتمد على إيه مبتدا أو المبتدأ ده نفسه أنا قلت المثال إيه لما نقول هذا أهو مثاله هذا جندي رافع سلاحه هذا جندي رافع سيفه هذا مبتدأ وجندي خبر أو هذا رافع سلاحه المهم رافع اعتمد على مبتدا هذا رافع فرافع اعتمد على مبتدا يعني كان خبر المبتدا ده اللي خلاه يعمل عمل الفعل يبقى انا قلت اعتمد على نفي او اعتمد على استفهام او اعتمد على مبتدا زي محمد رافع سيفه محمد رافع سيفه فمحمد مبتدا ورافع خبر رافعا هنا عمل عمل الفعل لان فاعله ضمير مستتر وسيفه مفعول به عمل عمل الفعل ومش محلى بآل ايه اللي خلى عمل عمل الفعل انه اعتمد على مبتدا يعني كان خبر لمبتدا او المبتدا ده مش احنا خلنا ان المبتدا هيبقى اسم كان او هيبقى اسم ان برضه ولو لان كان اصله مبتدا زي ايه إن مش انا قلت محمد رافع سيفه ان محمدا رافع سيفه طب رافع عمل عمل الفعل له مفعول به ايه اللي صور ذلك انه اعتمد على اسم ان اللي كان اصله مبتدا او كان اصله مبتدا ولما اقول كان محمد رافعا سيفه يبقى برضو اعتمد على اسم تاني اللي كان اصله مبتدا يعني يكون معتمد على مبتدا او كان اصله مبتدا دين بالكم ادي الشروط او يكون معتمد على موصوف معتمد على موصوف هذا محمد الكريم هذا رجل عظيم رافع سيفه او اعتمد على صفه اعتمد على موصوف خلاص انتهينا فاذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويرفع الفعل وينسب المفعول اذا كان من غير ال يبقى الشروط دي لابد ان يكون معتمدا على نفي او على نفي زي ما مطيع علي الامر ما مطيع علي الامر او على استفهام زي امطيع علي الامر او على مبتدا زي هذا رافع سيفه او معتمد على كان اصله مبتدا اسم كان محمد رافعا سيفه ان محمد رافع سيفه يبقى اذا لما يبقى من غير ال مجرد من ال يعمل عمل فعل بشروط الشرط الاول ان يدل على الحال او الاستقبال فاذا دل على الماضي لا ما يعملش عمل الفعل يبقى الشرط الاول ان يدل على الحال او الاستقبال الشرط الثاني ان يعتمد على نفي او على استفهام او على مخبر عنه ليه قالوا مخبر عنه مخبر عنه. المخبر عنه هو المبتدا. ليه هتلاقيه معبره كلمه مخبر عنه؟ عشان يشمل المبتدا ويشمل اسم كان ويشمل اسم كمان. طب افرض انه بان، وهنبقى نذكر لكم الامثله دلوقتي. افرض انه بان، يبقى يعمل عمل الفعل مطلقا سواء كان ماضي يدل على الماضي او على الحال او الاستقبال. زي ما نقول مثلا جاء الرجل الرافع سيفه، جاء الرجل القائد سيارته، جاء الرجل القائد سيارته الرافع صوته. فلما نقول هذا الرجل القائد، قائد اسم فاعل ويعمل عمل الفعل ومحلى بال، ما دام محلى بال ما يمنش الزمن ماضي او حال او استقبال. ولذلك تقول الرافع، جاء الرجل الرافع، هو الرافع نعتر، وضمير الفاعل له فاعل، نفس الرافع له فاعل زي الفاعل، يعني زي الذي رفع. الفاعل ضمير مستتر تقديره، وتبقى سيفه مفعول به. تعرف ان دي بقى اللي دخل على اسم الفاعل، مش ان بتاعه المعرفه. طبعا مش فاهم سبب، قلت لكم الاسم اما نكر او معرفه، ومن انواع المعرفه المحلى بقال. لا دي مش قال التعريف، دي اسم موصول بمعنى الاسم. وسبب في الدروس الماضيه قلت لكم ان قال تيجي اسم موصول، ان قال تيجي اسم موصول، وقال نفسها بمعنى الذي. فلما اقول جاء الرجل الرافع صوته، يعني الذي رفع صوته، تبقى هل هنا موصوله وليست للمعرفه. ادي كل ما يتعلق بعمل اسم الفاعل. فاذكر لكم امثله. بيقول هنا العداء الواسعه خطواته يفوز في السباق. العداء، العداء اللي هو الايه؟ الابل بسرعه. العداء اللي يدخل سبق في الجاي. الواسعه صفه للعداء، يبقى الواسعه او اسم الفاعل على وزن الفاعل ومحلى بان، يبقى ده يعمل مطلقا سواء دل على الماضي او الحال او الاستقبال. والواسعه صفه له، خطوات فاعل لواسعته، تعرفه فاعل يعني قال له فاعل ولا مفعول، وخطوات فاعل وخطوات مضاف والهاء مضافا اليه، يفوز في السباق. الجيش هو الحامي حمى الوطن. فين اسم الفاعل هنا؟ الحامي، من حمى يحمي على وزن فاعل. فالحامي ده اسم فاعل وعلى وزن فاعل ومأخوذ من حمى. الحامي، الحامي ده تقول له فاعل يرفع فاعلا، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كأنك قلت حمى وطنه بتقول حمى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وطنه مفعول، فكأنك قلت الحامي زي حمى تمام، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وحمى مفعول به، وطبعا منصوب بفتحة مقدرة على الألف لأنه ايه مقصور، حمى مضاف الوطن مضاف إليه. مثال بعد كده، العادل هو المعطي كل ذي حق حقه. العادل هو المعطي كل ذي حق حقه. بنقول العادل هو مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني، شرحت لكم أنا حكاية المبتدأ الأول ومبتدأ الثاني في دروس فاتت. والمعطي خبر لهو، العادل هو المعطي. طب المعطي أهو اسم فاعل، من أعطى، اسم فاعل من أعطى، المعطي اسم فاعل، يعمل عمل الفعل، ده عمل عمل الفعل، وكل مضاف وذي إلى آخر المثال، كل ذي، المعطي كل ذي حق. وتعرف أنتوا زمان عرفتم أن أعطى ينصب مفعولين، أعطى ينصب مفعولين، فلما تقول أعطى الغني الفقير صدقة، فأعطى فعل ماض والغني فاعل والفقيرة مفعول أول وصدقة مفعول ثاني، فأعطى نصب مفعولين أو المعطي يبقى زيه لأنه مشتق منه، ولذلك نقول لك المعطي أو المعطي فاعله ضمير مستتر تقديره عود. طب فين المفعول الأول للمعطي؟ كل في حقه. وفين المفعول الثاني؟ حقه. زي ما نقول المعطي الفقيرة صدقة. ده اللي المحلى بأل. أمثلة المجرد من أل. الطائرة صاعد ركابها في سلمها. الطائرة مبتدأ صاعد خبر. صاعد اسم فاعل ويعمل عمل الفعل، ومدام محلى بأل يبقى في الحالة دي مش محلى بأل ولا حاجة، ده صاعد. يبقى قلت لك متى يعمل؟ بشرط ان يدل على الحال او الاستقبال الماضي لا، وانه يعتمد اما على نفي او على استفهام او على مبتدا او على اسم كان او على اسم ان، لازم يعتمد عليهم يعني يكون سابق عليه. فهنا صاعد اعتمد على ايه؟ على مبتدا. الطائرة صاعد، يبقى صاعد عامل عمل فعل لانه اعتمد على مبتدا، وركابه فاعل لصاعد. من علامات المنافق انه خائن الامانه، او خائن الامانه. خائن ده اسم فاعل من خان، ولو فاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب والامانه مفعول به لقائن، ثم عامل عمل الفعل ازاي؟ طب وده مش محلى بألف، ايه الشرط اللي فيه؟ انه اعتمد على الهاء اللي هي اسم إن، واسم إن كان اصله مبتدا. مخلف الوعد زيها تمام، اي مخلف اسم فاعل من اخلف. افائقة منسوجاتنا، المنسوجات الاجنبية، اصل الجملة فاقت منسوجاتنا المنسوجات الأجنبية. فاق فعل ماض والتاء تاء التأنيث. ها منسوجاتنا هذه الفاعل مرفوعة بالضم وهي مضاف، وهنا مضاف إليه. هذا المفعول بقى المنسوجات مفعول به منصوب بالكسرة. فاقت منسوجاتنا المنسوجات والأجنبية صفته، فبنى المنقول فاق بنقول فائقة. فاسم الفاعل اللي هو فائقة برضه زي الفعل اللي هو فاق، ما له فاعل ومفعول به، يبقى ده له فاعل ومفعول به. أظن واضح قوي دلوقتي ولا ايه رأيكم؟ ها متصورين يعني. أفائقة، طب هنا أفائقة منسوجات فاعل لاسم الفاعل، المنسوجات مفعول به لاسم الفاعل او عامل عمل الفعل او. طب ايه السبب في انه عمل انه اعتمد على الاستفهام؟ ما مخففة جهود الشعوب في القضاء، ما مخفقة جهود الشعوب في القضاء على الاستعمار. ده امثلة الكتاب عشان ان شاء الله لما تيجوا ترجعوا القواعد الاساسية، يعني الأمثلة هتزيد الأمر وضوحا يعني تبقوا يعني هترجعوا لها هتلاقوا قدامكم. ما مخففة جهود، يبقى مخففة اسم فاعل من خففة، وجهود فاعل لمخففة. طيب طب ايه اللي يعني هنا ايه اللي سوغ عملها انه معتمد على البحر هدار موجه ولكن السفينة يقظ ربانها. البحر هدار موجه او هدار، ايوه من هذا نسيت اقول لكم حاجة دي بقى درس تاني شبيه بي. انتهينا من اسم الفاعل وعرفنا في ابن عم اسم الفاعل او تقول اخوش ايه زي بعض شبيه جدا باسم الفاعل ويعمل عمل اسم الفاعل. وما فيش بينه وبين اسم الفاعل إلا فرق بسيط جدا، ويسموه صيغ المبالغة، يسموها صيغ المبالغة. ازاي؟ احنا بنقول صبر ادي فعل ما، اسم الفاعل صابر يدل على شخص اتصل بالصبر. حولت انا صابر دي، انا مش عايز اقول انه يحصل منه الصبر، لا عايز اقول كثير الصبر، يبقى مش عايز اقول متصل بالصبر، هقول صبر زايد قوي، فبقول صبار وبقول صبور، فحولت صابر الى صبور او صبار. فنفس اسم الفاعل انا حولته الى صيغه ثانيه لافاده تلك الكرم. فواضح الفرق بين محمد صابر ومحمد صبور. صابر يدل على مجرد الاتصال بالصبر، انما صبور يدل على زياده الصبر وعلى كثره الصبر. الصيغه بقى اللي انا حولتها دي اسمها صيغه مبالغه، حتى لفظه مبالغه تفيدها، يعني مبالغه في الوزن وزياده في الوزن. صيغ المبالغه اللي هي المشهوره الكثيره خمسه اللي موجوده في كتب الوزاره، انما هي اكثر يعني. صيغ المبالغه المشهوره الكثيره في كلام العرب. فاذا قلت صبر اسم الفاعل صابر، أريد أن أقول أنه كثير الصبر، فحولت الصيغة إلى صبار على وزن فعال، أو حولتها إلى صبور على وزن فعول، الاثنين يبقى فعال وفعول. وكذلك شكار وشكور، شكار وشكور، زي صبار وصبور كمان، وزي ذكار وذكور برضو، اللي العرب نطقت بها ذكار كثير الذكر وذكور كثير، يعني مثل صبار وصبور، شكار وشكور، ذكار وذكور، غفار وغفور، ها وغفار وغفور، كافي بأد اثنين، يبقى فعال وفعول. الصيغة الثالثة رحمة، الفعل رحم اسم الفاعل منه راحم، يدل على مجرد الاتصال بالرحم، فأنا عايز أقول إنه كثير الرحمة وزائد في الرحمة بقول رحيم، إذا في فرق بين الراحم وبين رحيم، يبقى رحيم تدل على زيادة الرحمة على وزن فاعل متلازم، ها رحيم، ها رحيم، فيبقى الفعال زي صبار، فعول زي صبور وشكور، فعيل زي رحيم وسميع وبصير وهكذا. هذه ثلاثة. في صيغة تانية فاعل زي فرح، فرح أحسن من فارح، لأن فارح يحصل منه الفرح ولو مرة، إنما فرح كثير الفرح، وذلك إن الله لا يحب الفرحين، معلش الفارحين، لأن الفرح هو الذي تغالى في الفرح، تغالى في الفرح حتى أخرجه عن القصد وعن الاعتدال، يبقى الفرح كثير الفرح وزائد الفرح على وزن فعيل. هذه أربعة: فعال صبار، فعول صبور، فعيل رحيم وسميع وبصير. فعل زي ايه؟ زي فرح، زي فرح، وزي حذر، في فرق بين حذر وحذر، لما تكون انت عندك حذر لكن بسيط نقول حذر، انما لو اقول انت حويط قوي ويعني وتمام محدش يقدر يعني يدخلك من مدخل نقول حذر شديد الحذر، فعل يعني. في صيغة خمسة نفعال، اللي هي بيقولوا انه من زي ايه؟ زي مقدام، كثير الاقدام على العدو، ها مصداق مثلا يعني، كثير فيها معطاء، كثير العطاء، فلان معطاء يعني يعطي كثيرا، على وزن مفعال، على وزن مفعال. ولما حكوا عن ابو بكر قالوا انه لمنحار بوائك، من حار النحر اللي هو الدبح، يعني رجل كريم جدا من حار كثير النحر، وممكن الجزار نقول عليه من حار لأنه يكثر من العمل نفسه، فيبقى من حار كثير النحر. بوائكها يعني انه يعني يقطع رقبتها ويمزقها ويعطيها للضيف. يبقى ادي الصيغ الخمسة. الصيغ دي اسمها صيغة مبالغة، اسمها صيغ مبالغة. اهي دي زي اسم الفاعل كمان، اللي تقوله في اسم الفاعل تقوله عليه رخرة لأنها فاعل ولا مفعول به. خدين بالكم لا فاعل ولا مفعول به. الآن شوف مثال لصيغة المبالغة ده اللي خلاني قلتها وفكرني بيها. البحر هدار موجود. في فرق بين هادر وهدار، يعني الموج شديد جدا. فهادر إذا كان الموج شدة محدودة، إنما هدار كثير الشدة. فهدار صيغة مبالغة على وزن فعال، زي صبار وشكار وذكار وغفار، وزي سماع وزي أكاه. ولذلك ربنا لما اتكلم على اليهود قال ايه؟ سماعون للكذب أكالون للسحر. سماعون ما قالش سامع، ليه؟ لأنها صيغة مبالغة. سماعون للكذب أكالون للسحر. ولهو كلمة كذاب غير كاذب، كذاب صيغة مبالغة، كذاب وكذوب. هدار على وزن فعال. فلما اقول البحر هدار موجه يبقى نفس الشيء، ان البحر مبتدا وهدار خبر. هدار صيغه مبالغه تعمل عمل الفعل، لان اصلها هدر موجه. يبقى موج فاعل لهدار مرفوع بالضمه، وموج مضاف والهاء مضاف اليه. من بالكم رفع فاعل اهو. طيب ايه اللي خلاها عامل؟ لا ده ايه اللي خلاها عامل مع انه مش محلى بقال؟ اعتمد على مبتدا اللي هو البحر. واضح الكلام ولا ايه؟ اذا كان مش واضح اقول له زيد وضوح. طيب ولكن السفينه يقظ ركبها. اهي يقظ صيغه مبالغه على وزن فاعل، يقظ وحذر وفرح ونائم. يعني لما يكون صار طماع قوي وطماع صيغه مبالغه برضه غير طامع. فلما نقول نهم شره، يعني كثير الشره وكثير النهم على وزن فعل. يقظ زينا او ولكن يقظ ربانها اعد، لكن حرف استدراك ونصب. السفينه اسم لكن منصوب بالفتح. يقظ خبر لكن، يقظ خبر لكن مرفوع بالضم. طب ربان نعرفها ايه؟ فاعل، فاعل ليقظ. يبقى يقظ لها فاعل زي الفعل تمام. ربان مضاف وها مضاف اليه. فلما تيجي تعرف ربان تقول فاعل. جاي بقى بقول وعاجز الرأي مضياع فرصته. فإذا جاء أمر عتب القدر. وعاجز الرأي مضياع فرصته. أي مضياع، مضياع مضيع مضيع صيغة مبالغة. فمضياع مفعال يعني كثير الضياع للفرص. طيب الإعراب عاجز مبتدا وهو مضاف والرأي مضاف إليه، مضياع خبر. عاجز الرأي مضياع، هذه مبتدا وخبر خلاص انتهينا. طب فرصة نقول لا، مضياع ده له فاعل ضمير مسير تقديره هو، وفرصته مفعول به لمضيع. شوف عامل عمل الفعل وفرصته مضاف والهاء مضاف اليه. ان الله هو الغفور ذنوب التائبين. شوف ان الله هو الغفور ذنوب التائبين. ان حرف توكيد ونصب، الله اسمين، هو يقول ضمير الفصل، الغفور خبر. يعني صح تقول ان هو ضمير فصل لا محل لها من الاعراب، يبقى الغفور هو الخبر، ده اعراب. في اعراب تاني انك تقول ان حرف توكيد ونصب لفظ الجلال اسمها، وهو مبتدا والغفور خبر، والمبتدا والخبر ويا بعض جمله خبر ان. طب لغايه كده واضح، لغايه احنا متعلمين. الغفور على وزن فعول أبلغ من غفر. غفر اسم فاعل، إنما غفور فعول شيء مبالغة، كثير المغفرة. لما تكون عايز يغفر لك أوز أنت تقول له يا غفور، إنما غافر مجرد الاتصاف بالمغفرة. طيب بس كده، أنك الغفور ذا له فاعل ضمير مستتر تقديره هو فاعل للغفور، ذنوب مفعول به للغفور لأنه عمل عمل الفعل، وذنوب مضاف والتائبين مضاف إليه. دي بس. فشوف بقى في حاجة بقى يا أخوان عايز أقولها لك، أن اسم الفاعل، اسم الفاعل ساعة أنا منطق به أكون ملاحظ الاتصاف. فلما أقول أنت رجل صابر ملاحظ اتصافك بالصبر. إنما لما أقول لك اسمك إيه تقول لي أنا اسم إبراهيم علي صابر، يبقى كلمة صابر هنا ما تبقاش اسم فاعل. لما تقول يراد بها علم، يعني لما أقول لك أنت مكتوب في شهادة الميلاد إيه تقول لي صابر، صار صابر دي مش اسم فاعل، مش من المشتقات دي، ناخد بالنا منها. روح إن أنت يبقى اسم فاعل إذا لاحظت فيه معنى الاتصاف. إنما لما أقول لك أبوك اسمه إيه تقول لي شاكر، لا ما يبقاش اسم فاعل في الحالة دي، يبقى علم. أنت إذا لاحظت اتصافك بالشكر، وده ما يعملش إلا إذا لاحظت فيه الاتصاف. إنما تعرف لو جعلته علم لا يعمل. أجي لما قصدي برضه نقول لكم عليه. طبعا واضح لكم إن اسم الفاعل غير الفاعل، يعني اسم الفاعل يصح أن يثنى وأن يجمع. هؤلاء القاتلون علي عثمان، هؤلاء هم القاتلون عثمان، أو القاتلون جمع، هؤلاء هم الحافظان الودة، أو بقى مثنى. فاسم الفاعل يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث ويعمل كذلك، دي برضه ناخد بالنا. ويبقى بعد كده راح يكون اعمال الباقي، لان الاشياء اللي تعمل عمل الفعل كتير قوي، يعني عندكم اسم الفاعل، صيغه المبالغه، اسم المفعول، اسم التفضيل، الصفه المشبهه، الى اخر هذه الاشياء. كمان اللي يعمل عمل الفعل كمان اسم المصدر، في حاجه اسمها اسم المصدر لسه هقول لكم عليها، وغير اسم المصدر اسم الفعل برضو، اسم الفعل في حاجه اسمها اسم الفعل. فان شاء الله ارجو ان يكون ذلك في الدروس القادمه ان شاء الله. صلى الله وسلم في الأشياء التي تعمل عمل الفعل، الأشياء التي تعمل عمل الفعل. وعرفتم أن الفعل يرفع وينصب، يرفع فاعل ويرفع نائب الفاعل، وأنه ينصب المفاعيل، وأعمال الفعل كلها عرفها. وعرفنا ان الاشياء اللي تعمل عمل فعل عرفنا منها المصدر. وقلت لكم في حاجه، في مصدر وفي اسم مصدر، من ناحيه العمل لا فرق ولا فرق بين المصدر واسم المصدر، فرق بسيط جدا بين الاثنين. ان المصدر حروفه قد حروف الفعل، اسم المصدر حروفه أقل من حروف الفعل. فمثلا لما هنيجي عند الصرف لازم تعرفوا أوزان المصادر، أوزان المصادر القياسية، أنا قلتها لكم يعني شفا وكده. فمثلا تكلم مصدره تكلما، تكلم مصدره تكلما، مصدر قياسي. لكن لما أقول تكلم كلاما يبقى تكلم مصدر وكلام اسم مصدر، مع ان الاثنين واحد. فلما نقول مثلا تكلمك في هذا الامر لا يفيد، او تكلمك المصدر اضيف للفاعل، كلامك في هذا الامر لا يفيد، ليه بعض تمام. فادي الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، يعمل عمل الفعل وانتهينا منه. وبعدين اسم الفاعل برضه شرحته لكم، قلت لكم انه يعمل عمل الفعل بشروط انتفاخيه اذا كان بقل او من غير قل. يجينا بقى صيغه المبالغه الخمسه، قلت لكم برضه اخت اسم الفاعل تعمل عمل الفعل. فاضلنا بقى اسم المفعول، يعني عرفنا المصدر، اسم المصدر، اسم الفاعل، صيغه المبالغه، هذه الاربعه اللي احنا اذكرناها لانهم تعمل عمل الفعل. اسم المفعول بقى، قبل ما نكلمك على عمل اسم المفعول نديلك فكره عنه. النحويين تناولوا، النحويون تناولوا، والصرفيون تناولوا. احنا نتناوله من ناحيه النحويين، مالناش دعوه بالصرف دلوقتي. ايه بقى اسم المفعول؟ هو مشتق زي مقتول ومضروب ومحرج ومكره. فاسم المفعول مشتق من المصدر، مأخوذ من المصدر، وله وزن معين يدل